رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وواجب على أطفالكم إذا بلغوا سن الاحتلام أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول عليكم في أي وقت، مثلما يستأذن الكبار، ومثلما بين الله في كتابه آداب الاستئذان يبين لكم آياته التي فيها ما يصلحكم، لأنه سبحانه عليم بما فيه نفعكم، حكيم في صنعه وشرعه وتقديره وتدبيره. فالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والعجائز من النساء اللاتي أقعدهن كبر سن عن شهوة والاستمتاع وليس لهن رغبة في الزواج ولا تميل قلوب الرجال إليهن، فلا إثم عليهن أن يتخففن من اللباس كالرداء الذي يكون فوق الثياب ولا يظهرن الزينة، وإذا لبسن الثياب وما يسترهن فوق الثياب عفافا وسترا فهو أحسن لهن، والله سميع للأقوال عليم بالأحوال والأعمال لا تخفى عليه خافية فراقبوه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعذر العميان وذوو العرج والمرض في التخلف عن الجهاد وغيره من الواجبات التي لا يستطيعون القيام بها لوجود هذه العاهات، وليس عليكم أيها المؤمنون إثم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت الأبناء وبيوت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات أو من البيوت التي تنوبون عن أصحابها في حفظها أو بيوت الأصدقاء، ولا إثم عليكم أن تجتمعوا وقت الأكل أو تتفرقوا، فإذا دخلتم بيوتا فيها سكان أو خالية من السكان فليسلم بعضكم على بعض بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو كما روي إذا لم يوجد أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والله شرع هذه التحية وهي مباركة تثمر المحبة والألفة بين المؤمنين وهي طيبة فيها البشر والود للسامع، ولسما بين الله هذه الأحكام يبين لكم معالم الدين وما يصلح دنياكم وأخراكم لتعقلوا هذه الأحكام وتعملوا بها فتنالوا السعادة والفوز في العاجلة والآجلة.